إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباس، إخراج يوسف أبو صالح العقيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ، تفضل إلى هذا المكان. ما شاء الله، ولماذا هذا المكان بالذات هنا في مواجهة الشلال؟ الله الله الله الله الله، فعلا المنظر جميل. أصبحنا نحضر الشلالات إلى بيوتنا عوضا عن السفر إليها. نخشى أن تشغلنا عن درسنا أيها الأحبة. هيا يا أحمد اقرأ في كتاب زاد المعاد. حسنا، بسم الله الرحمن الرحيم. قال العباس: فركب أبو سفيان خلفي ورجع صاحبا، فجئت به، فكلما مررت به على نار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. يا شيخ، هذه الصورة تبين أن الحراسة في معسكر المسلمين كانت ذاتية ملقاة على كل فرد. مسؤولية كل فرد، هذا صحيح، إضافة إلى تكليف للبعض منهم لكي يقوم بالحراسة لتحديد المسؤولية. لقد ورد في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل على الحرس عمر بن الخطاب، لذا سنجد أن العباس لما مر بنار عمر استوقفه وعرف من معه. تابع يا أحمد. يقول العباس: حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام إلي، فلما رأى أبا سفيان على عجوز الدابة قال: أبو سفيان عدو الله؟ الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركبت البغلة فسبقت، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه عمر. عمر يريد قتله، نعم، والعباس يريد حمايته. لماذا هذا السباق؟ وألم يمر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتم أبا سفيان فلا تقتلوه؟ هذا صحيح، ولولا هذا لقتله عمر حين رأى، لكن ربما فهموا أن يقدموه إليه ليحكم فيه، فعمر رضي الله عنه لا يريد السبق لاستصدار أمر بقتله لما فعل بالمسلمين خصوصا في أحد، والعباس يريد استصدار أمر بالعفو وإعطائه فرصة أخيرة ليسلم، واختصم فيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي نبي الرحمة وقد رغب في إسلامه، فقال للعباس: اذهب به إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. تابع. قال العباس: فلما أصبحت أتيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك؟ لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى شيئا بعد. يا شيخ، لقد تغيرت لغة أبي سفيان، فتنازل عن كبره خوفا وفرقا. الذي رقق عباراته داعي الإمام، نعم، وهذا يدل أنه كان في نزاع مع شيطانه حينما اعترف أنه لو كان على الحق لأغنى عنه شيئا، لذلك بدأ ينتصر على شيطانه ويقترب من شاطئ الإيمان، لذلك منذ البداية أسلم قياده للعباس وهو في نيته الاقتراب من المسلمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. أما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيئا. لقد طمع بحلم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه للعفو والصفح، فلم يقبل على الإيمان بكليته. نعم، هذا دأب الكبار من زعماء قريش، لقد عرفوا محمدا اليتيم الصغير وهم الزعماء الكبار، فلم تلم قلوبهم ونفوسهم تجاه هذا الأمر، ويسلموا بأنه نبي مرسل من الله، وأن عليهم أن يؤمنوا به ويسلموا بقيادته لهم. لذلك طبى الكبار نحبهم وهم على هذا الكبر والجفاء، فاستأصلتهم بدر وبقية الطبقة الثانية التي بدأت تخشع وتلين. تابع يا أحمد. فقال له العباس: ويحك أسلم، واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقه. فأسلم وشهد شهادة الحق. هل معنى هذا أنه أسلم خوفا من السيف؟ أبدا، مثل أبي سفيان رضي الله عنه لا يرهب من الموت، ولكنه اقتنع بصدق الرسالة من قبل هذا بفترة. ولكن الزعماء وكبار القوم يحتاجون لتغيير ما هم عليه لموقف يتناسب مع ما كانوا عليه من الزعامة. لذلك لم ينس مثل هذا العباس، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. تابع يا أحمد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى يمر جنود الله فيراها، ففعل. فمرت القبائل على راياتها، كلما مرت به قبيلة قال: يا عباس، من هذه؟ ما القصد من هذا الحرب العسكري أمام أبي سفيان؟ تحقيق عدة أهداف، منها تثبيت إيمان أبي سفيان وأن الإسلام قوي ولا عودة للوراء، وأن قريشا ليس بمقدورها صد هذا الجيش، وبالتالي عليها أن تحذو حذو أبي سفيان، وهذا يحفظ دماءها، وهذا ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أبر الناس بأهله وعشيرته كما وصفه أبو سفيان. نعم يا أحمد. وكانت كلما مرت قبيلة يقول أبو سفيان: ما لي ولهؤلاء، استصغارا لشأنهم، إلى أن مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء، فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد. قال: سبحان الله، يا عباس، من هؤلاء؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. وهل تأكد أبو سفيان من قوة الجيش الإسلامي؟ أبو سفيان رجل محارب، قاد معارك عدة ضد المسلمين كما مر معنا. نعم، لذلك لا يستهان برأيه، وهو يعرف الجيش القوي من الضعيف. نعم، ألا تراه لما شاهد عددا من القبائل الصغيرة التي مرت أمامه لم يأبه لها وعدها ذات شأن هين؟ نعم، لكنه لما رأى الكتيبة الخضراء لفتت انتباهه وأوقعت في قلبه المهابة والخوف، فلما علم أنها كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها المهاجرون والأنصار، قال: والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. لهذا يا شيخ تقيم الدول في هذه العصور عروضا عسكرية لجيوشها؟ كي ترعب وترهب خصومها؟ هذا صحيح، فالعرض العسكري يحمل هذه المعاني إضافة إلى جذب المشترين إلى شراء السلاح. إن كانت الدول صاحبة العرض ممن ينتج الأسلحة ويبيعها. نعم نعم. تابع يا أحمد. قال العباس: إنها النبوة يا أبا سفيان، فإن جاء إلى قومه. فقال أبو سفيان: نعم. وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة، فلما مر بأبي سفيان قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. هذه الكلمات شديدة على أبي سفيان، خصوصا إذا علمنا حب أبي سفيان لقومه. هذا صحيح، لذلك ما إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان، حتى قال له أبو سفيان: يا رسول الله، ألم تسمع ما قاله سعد؟ ثم ذكر له قول سعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشا. وهذا العز أيها الإخوة نظرا لما سيكون من دخولهم الإسلام ووقوفهم المخلص مع الدعوة. تابع يا أحمد. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد، فنزع منه اللواء ودفعه إلى قيس بن سعد. هذه حكمة يستفاد منها، أبقى اللواء في قوم سعد بن عبادة لمكانتهم في الإسلام، لكنه أفهمه أن سياسة الفتح ليست بالعنف واستحلال الحرمات، وإنما هي شدة في غير عنف ورحمة ورأفة في غير ضعف. واستسلام قريش ليس بذلها، وإنما بكسب قلوبها وهدايتها إلى الصواب. نعم تابع. ومضى أبو سفيان حتى إذا جاء قريشا صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه هند بنت عتبة زوجه، فأخذت بشاربه فقالت: اقتل الحميت الدسم الأحمش الساقين، قبح من طليعة قوم. وصفت زوجها بأنه يشبه ظرف السمن من وسطه إلى أعلى مع ساقين دقيقتين، وهذا وصف ساخر أرادت أن تهزأ به أمام قومها للخبر الذي جاء به، وكانت تتوقع منه أن يجمع قريشا للتصدي والقتال. نعم. لكنها معذورة، لم ترى الذي رأى. تابع يا أحمد. قال أبو سفيان: ويلكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم بما لا قبل لكم به، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: وما تغني عنا دارك؟ فقال: ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. على هذا فإن طرقات مكة وأسواقها خلت من الناس، فقد اختبوا في الأماكن التي حددت لهم، فجلسوا ينتظرون المصير. هذا ما حدث بشكل عام، لكن لكل حالة استثناء. فهناك من أخذته العزة بالإثم وابتدر إلى السلاح ليقاوم المسلمين، وكان تصرفا بعيدا عن الحكمة التي استعملها أبو سفيان. نعم. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها، وضربت له هناك قبة، وأمر خالدا أن يدخلها من أسفلها، وقال له: إن عرض لكم أحد من قريش فاحسدوهم حسدا حتى توافوني على الصفا. نعم، وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية،